بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج. الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة، فاضلا عن مسكنه وما لا بد منه، وعن نفقة عياله إلى حين عوده، وكان الطريق آمنا. ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة 3 أيام ولياليها. وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم أو أعتق العبد فمضيا على ذلك لم يجزهما عن حجة الإسلام. والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما: لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز، ومن كان منزله بعد المواقيت فميقاته الحل، ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي العمرة الحل. وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ، والغسل أفضل، ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء، ومس طيبا إن كان له طيب، وصلى ركعتين وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ثم يلبي عقيب صلاته. فإن كان مفردا بالحج نوى بتلبيته الحج، والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات، فإن زاد فيها جاز، فإذا لبى فقد أحرم، فليتقي ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال. ولا يقتل صيدا ولا يشير إليه ولا يدل عليه، ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين، إلا ألا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين. ولا يغطي رأسه ولا وجهه، ولا يمس طيبا ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه، ولا يقص من لحيته ولا من ظفره، ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفور، إلا أن يكون غسيلا لا ينصب. ولا بأس أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمحمل ويشد في وسطه الهميان، ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي، ويكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبانا وبالأسحار. فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام، فإذا عاين البيت كبر وهلل، ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر ورفع يديه واستلمه وقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما، ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك، فيطوف بالبيت 7 أشواط ويجعل طوافه من وراء الحطيم، ويرمل في الأشواط 3 الأول، ويمشي فيما بقي على هينه، ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع، ويختم الطواف بالاستلام، ثم يأتي مقام إبراهيم فيصلي عنده 2 ركعتين أو حيث تيسر من المسجد. وهذا الطواف طواف القدوم، وهو سنة وليس بواجب. وليس على أهل مكة طواف القدوم، ثم يخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويدعو الله تعالى بحاجته، ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته. فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعيا حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويصعد كما فعل على الصفا. فهذا شوط فيطوف سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت كلما بدا له، فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف والإصابة، فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة، ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر يبتدئ فيخطب خطبة يعلم الناس فيها الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف الزيارة، ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين، ومن صلى في رحله وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها عند أبي يوسف عند أبي حنيفة عفوا صلى كل واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجمع بينهما المنفرد، ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك، ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف ويجتهد في الدعاء، فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على زينتهم حتى يأتوا المزدلفة فينزلوا بها، والمستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح، ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة، ومن صلى المغرب في الطريق لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد، فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس ثم وقف، ووقف الناس معه فدعا، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر إلا بطن محسر بكسر السين، إذا والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر بكسر السين، ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى، فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف، ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها، ويقطع التلبية مع أول حصاة، ثم يذبح إن أحب، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل وقد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد، فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط. الله. فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه، وإن لم يكن قدم السعي رمل في هذا الطواف وسعى بعده على ما قدمناه وقد حل له النساء. وهذا الطواف هو المفروض في الحج ويكره تأخيره عن هذه الأيام، فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة، ثم يعود إلى منى فيقيم بها، فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من النحر رمى الجمار الثلاثة، يبتدئ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف يدعو عندها، ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها. فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاثة بعد زوال الشمس كذلك، فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة، وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاثة في اليوم الرابع بعد زوال الشمس، فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة، ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بها حتى يرمي. فإذا نفر إلى مكة

وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإن قدم الإحرام للحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا، وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر. باب الجنايات. إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة، فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم، وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة، وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة، وإن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم، وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة، وإن حلق مواضع المحاجن فعليه دم عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد عليه صدقة، وإن قص أظافر يديه ورجليه فعليه دم، وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم، وإن قص أقل من خمسة أظافر فعليه صدقة، وإن قص خمسة أظافر متفرقة بين من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد عليه دم، وإن تطيب أو حلق أو لبس من عذر فهو مخير، إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أسبوع من طعام، وإن شاء صام ثلاثة أيام، وإن قبل أو لمس لشهوة فعليه دم. ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسبح الجه وعليه شاة، ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفصل حجه، وعليه القضاء وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء. ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفصل حجه وعليه بدلة، فإن جامع بعد الحلق فعليه شاة، ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط أفسدها ومضى فيها وقضاها وعليه شاة، وإن وطئ بعدما طاف أربعة أشواط فعليه شاة، ولا تفسد عمرته ولا يلزمه قضاؤها. ومن جامع ناسيا كمن جامع عامدا، ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة، وإن طاف جنبا فعليه شاة، ومن طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة، وإن طاف جنبا فعليه بدنة. والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه، ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة، وإن طاف جنبا فعليه شاة، ومن ترك طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة، وإن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا حتى يطوفها، ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه صدقة، وإن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة، ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه شاة وحجه تام، ومن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دم، ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم، ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم، وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم، وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة، وإن ترك رمي جمرة العقبة، وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم، ومن أخر الحلقة حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة، وكذلك لو أخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة رحمه الله. وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء، يستوي في ذلك العامد والناس والمبتدئ والعامد والعائد والمبتدئ والعائد. والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوم الصيد في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع منه إن كان في برية، يقومه ذوى عدل، ثم هو مخير في القيمة، إن شاء ابتاع بها هديا فذبح إن بلغت هديا، وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير، وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من شعير يوما، فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير، إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا. وقال محمد: يجب في الصيد النظير فيما له نظير، ففي الظبي شاة، وفي الضبع شاة، وفي الأرنب عناق، وفي النعامة بدنة، وفي اليرموع جسرة، ومن جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه، فإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة، ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته، فإن خرج من البيضة من البيض فرخ ميت فعليه قيمته حيا، وليس في قتل الغراب والحداء والذئب والحية والعقرب والفأرة جزاء، وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراب شيء، ومن قتل قملة تصدق بما شاء، ومن قتل جرادة تصدق بما شاء، وتمرة خير من جرادة، ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من صيد الصيد كالسباع ونحنها فعليه الجزاء، ولا يتجاوز بقيمتها شاة. وإن صار السبع على المحرم فقتله فلا شيء عليه، وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء، ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبطة الكسكارية، وإن قتل حماما مسرولا أو مسرولا، الصواب بفتح الواو مسرولا، وإن قتل حماما مسرولا أو ظبيا مستأنسا فعليه الجزاء، وإن ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها، ولا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال أو ذبحه إذا لم يدله المحرم عليه ولا أمره بصيده، وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء، وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته، وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان: دم لحجته ودم لعمرته، دم لحجته ودم لعمرته، إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزمه دم واحد، وإذا اشترك المحرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا، وإذا اشترك الحلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد، وإذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه فالبيع باطل. باب الإحصال: إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض منعه من المضي جاز له التحلل، وقيل له ابعث شاة تذبح في الحرم، وواعد من يحملها يوما بعينه يذبحها فيه ثم تحلل، وإن كان قارنا بعث بدمين، ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم، ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر، ويجوز للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاء، والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة، وعلى المحصر بالعمرة القضاء، وعلى القارن حجة وعمرتان. وإذا بعث المحصر هديا وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار، فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يجز له التحلل ولزمه المضي، وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل، وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا. ومن أحصر بمكة وهو ممنوع من الوقوف والطواف كان محصرا، وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر. باب الفوات. ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل، ولا دم عليه. والعمرة لا تفوت، وهي جائزة في جميع السنة إلا 5 أيام يكره فعلها فيها: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. والعمرة سنة، وهي الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. باب الهدي. الهدي أدناه شاة، وهو من 3 أنواع: الإبل والبقر والغنم. يجزئ من ذلك السني فصاعدا إلا من الضأن، فإن الجذع منه يجزئ. ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها، ولا مقطوع الذنب، ولا اليد ولا الرجل، ولا الذاهبة العين، ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنفك. ويجوز كذلك المنسك، يعني فتح السين وكسرها. والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنبا، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة، فإنه لا يجوز إلا بدنة. والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن 7 إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة. فإن أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجزئ عن الباقين. ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران، ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا، ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر، ويجوز ذبح بقية الهدايا أي وقت شاء، ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم، ويجوز أن يتصدق على مساكين الحرم وغيرهم، ولا يجب التعريف بالهدايا. والأفضل في البدن النحر، وفي البقر والغنم الذبح، والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك، ويتصدق بجلالها وخطامها، ولا يعطي أجرة الجزار منها. ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها، وإن استغنى عن ذلك لم يركبها، وإن كان لها لبن لم يحلبها، وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن. ومن ساق هديا فعطبه، فإن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه، وإن أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه، وصنع بالمعيب ما شاء. وإن عطبت البدنة في الطريق فإن كانت تطوعا نحرها، وصبغ نعلها بجنها وضرب بها صفحتها، ولا يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء. وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء. ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران، ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات.